معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره للفقراء المهاجرين ما زال السياق في بيان قسمة فيء بني النضير، وتقدم السياق في ذلك طويلا، ما زال السياق في ذلك. يقول للفقراء المهاجرين، هؤلاء هم الذين يستحقون الفيء، والرسول الكريم يوزع عليهم. لماذا؟ ما هم أهل بلد ولا أهل مال، ولكن جاءوا هاربين من مكة مهاجرين، تركوا أموالهم، تركوا ما يملكون. هؤلاء أولى بالإنفاق عليهم وأخذهم من هذا الفيء، فيء بني النضير. للمهاجرين، للفقراء المهاجرين، أما الأغنياء فلا يعطون، لكن فقير مهاجر أولى بهذه النفقة. الذين أخرجوا من ديارهم، يعني بهم فقراء مكة الذين هاجروا من مكة ودخلوا المدينة فقراء، أخرجوا من ديارهم التي كانوا يسكنون في مكة وأموالهم التي كانوا يستعملونها وينتفعون بها. هؤلاء لما خرجوا من مكة، لما هاجروا، لما نزلوا بالمدينة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فقط الفضل من الله والرضوان منه، هذا الذي دفعهم إلى الهجرة وترك بلادهم وأموالهم ونزلهم بالمدينة. وينصرون الله ورسوله، من أسباب هجرتهم وعواملها أنهم جاءوا لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، وينصرون الله في دعوته التي بعث بها الرسول ليبلغها، فيدعون مع رسول الله الناس إلى التوحيد والإيمان. قال تعالى: أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم وأولادهم وتركوا ما يملكون، وما جاءوا إلا من أجل طلب رضوان الله ومن أجل نصرة الله. هؤلاء هم الصادقون في الإيمان، هؤلاء صادقون في إيمانهم، أولئك هم الصادقون. هذا أولا. ثانيا: والذين تبوأوا الدار. لما أثنى على المهاجرين وبين أن النفقة تجب لهم لأنهم فقراء ولأنهم بعيدون عن ديارهم وأهلهم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار أهل المدينة. تبوأوا الدار وفتحوها للمهاجرين. أين يسكن المهاجرون؟ أعطوهم مساكن في بيوتهم، بل كان الرجل يكون تحته امرأتان، يقول لأخيه المهاجر: ترغب أن أطلق واحدة وتتزوجها، ويتنازع عنها إلى هذا الحد. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين رجالا ونساء وأطفالا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أبدا، لا يجدون في صدورهم تغيظ ولا تألم أبدا بالأموال التي أعطيت المهاجرين دون أهل المدينة الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا غير ولا حسد أبدا. هذه صفاتهم يخبر تعالى أنا بها. يحبون من هاجر، إي والله أحب المهاجرين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأحب عثمان، وعلي، كل المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم أدنى غير أو أدنى حسد لهم أبدا. هذا كله رد على المنافقين الذين قالوا: كيف ينفق الأموال على المهاجرين ويترك أهل البلاد المدينة؟ هكذا يقول تعالى عنهم: يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطوا، مما أعطاهم الله سلما من فيء بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما قلت لكم الرجل تكون تحته امرأتان فيقول لأحد المهاجرين أطلق واحدة وخذها أنت وتزوجها. ويروى أيضا أن أحدهم رضي الله عنهم جاءه ضيف الليل ولا يجلس عنده إلا عشاء فقط مقدار عشاء، فقال لزوجتي نوم الأطفال حتى لا يصيحوا، فنومتهم ثم قال قدم الطعام، فقدمته قال أطفئي النور، فأطفأ السراج حتى يأكل الضيف وحده ويشبع ويبيت هو وزوجته وأولاده جياعا، ويؤثرون على أنفسهم غيرهم من المهاجرين ولو بهم خصاصة حاجة ومجاعة. ثم قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى للأنصار بأن الله وقاهم شح نفوسهم، وهي عامة لكل مؤمن ومؤمنة، من يقيه الله شح نفسه أفلح. حتى إن أحد الصحابة يطوف ويقول في الطواف الدعاء قني شح نفسي، قني يا رب شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، لأن شح النفس هو الذي يحمل على الذنوب والآثام، والذي يحمل على الزنا والربا، حب أن يحمل النفس على القتل والظلم والشر والفساد. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على قتل أنفسهم واستباحة ما حرم الله عليهم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم حملهم على سفك دماءهم وقتل واستحلال محارمهم. مرة ثالثة هذا الحديث ينبغي أن يذكر ولا ينسى، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والذي يعيش في الظلم يوم القيامة يدخل الجنة كيف يرى؟ ما يرى إلا جهنم. واتقوا الشح احذروه ابتعدوا عنه، طهروا نفوسكم منه، لا تقبلوا عليه، لا ترضوا لأنفسكم ولا لأحد من إخوانكم، فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح والعياذ بالله. وحسبنا في بيان فضيلة الشح قول ربنا عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هو الذي يقين الشح؟ الله. ومعنى هذا أدعو الله، سلوه اطلبوه في صلاتكم في صيامكم في عباداتكم في طوافكم أن يقيكم شح نفوسكم، فإن من وقاه الله شح نفسه أفلح فاز نجا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. والفلاح في الآخرة الفوز، وهو البعد عن النار ودخول الجنة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح بمعنى فاز، والفوز يوم القيامة ليس كالفوز في الدنيا ربحك شاء أو بعيرا، ولكن النجاة من النار ودخول الجنة. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الطوائف ثلاثة، المهاجرون، الأنصار، التابعون وتابعوهم إلى يوم الدين. الفرق كم؟ ثلاثة، أولهم وأفضلهم المهاجرون، ثانيهم الأنصار، ثالثهم التابعون لهم في الإيمان وصالح الأعمال إلى يوم القيامة. وهنا عظم ظلم وكفر من يسب أصحاب رسول الله، عظم كفر وعظم ظلمه واشتد قبحه ذاك الذي يسب أصحاب رسول الله. والله يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء هم الأنصار. فذكر تعالى الطوائف الثلاثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معشر المستمعين، هؤلاء الفرق ثلاثة: أولهم المهاجرون وهم أفضلهم، ثانيهم من الأنصار، ثالثهم من جاء بعدهم إلى يوم الدين إذا كانوا مؤمنين صادقين. وويل للذين يسبون أصحاب رسول الله ويكفرون بعضهم ويلعنونهم والعياذ بالله، يا ويلهم، والله ما انصدموا في سلك هذه الآية ولا دخلوا فيها. وتأملوا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين ومن بعد الأنصار، ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا حسد الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مرة ثانية: استغفروا لإخوانكم الذين سبقوكم بالإيمان وادعوا لهم في صلاتكم وصيامكم دائما وأبدا إنكم إخوان. وأعوذ بالله ونبأ إلى الله ممن يسب أصحاب رسول الله أو أولادهم أو أحفادهم، نبأ إلى الله منهم، لأننا ممن قال تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم، نحن جينا من بعدهم وإذا لا، يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من هذه الفرق الثلاثة، اللهم آمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان فضل المهاجرين والأنصار وأن حبهم إيمان وبغضهم كفران. من هداية هذه الآيات بيان وجوب حب المهاجر والأنصار وحرمه بعضهم، فإن من يبغض مهاجر أنصار ينهلك والعياذ بالله تعالى. نحن نستغفر لهم ما حيينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثانيا، فضيلة الإيثار على النفس. فضيلة الإيثار على النفس، بينت لكم أن الصحابي كان يقول لأحد المهاجرين: تفضل خذها لزوجتي، يطلقها ويسمح له بها. ذاك المؤمن من الأنصار جاءه ضيف الليل، ما عنده إلا عشاء فقط وعنده أطفال وأمه، فقال لأم الأطفال: نوميهم يا فلانة، ناموا غطيهم. وقدمت الطعام وقال: أطفئ السراج حتى ما يشاهد الضيف أن ناكل معه ويأكل. هذا إيثار على النفس، وإلا لا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومحاجة وجوع. نعم. ثالثا، فضيلة إيواء المهاجرين ومساعدتهم على العيش في دار الهجرة المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله تعالى فرارا بدينهم ونصرة لإخوانهم المجاهدين والمهاجرين. هذه واجب المسلمين الذين يسلمون في بريطانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في روسيا كذا، ويأتون هاربين مهاجرين، يجب على المسلمين أن يؤوهم وأن ينصروهم وأن يطعموهم ويسقوهم ويعلموهم، لأن الذي يسلم في بريطانيا يجوز له البقاء بين الكافرين؟ ما يجوز. أسلم في روسيا يجوز له البقاء مع الروس؟ ما يجوز أبدا، ولا يحل للمؤمن أن يقيم بين ظهران الكافرين. ما إن يسلم حتى يهجر، إلى أين يذهب؟ إلى الإسلام والمسلمين. ولكن من لطف الله كما بينت لكم غير مرة أن الله عز وجل رحمنا لما علم ضعفنا وعجزنا وعدم قدرتنا، فتح لنا باب الكفار ندخل نصلي في بلادهم ونصوم. وما أصبح الفرنسي يهاجر أبدا لأنه بين المسلمين، ولا الإيطالي ولا الأسبان، يوجد بينهم مسلمون يعبدون الله ويذكرونه، فهم معهم، لأن الجهاد فريضة سرها أن ندعو البشرية إلى أن يعبدوا ربهم ليكملوا في الدنيا ويسعدوا في الآخرة، هذا هو السر. فلما فتح الله أبواب بلاد الكفر لنا وأصبح كل بلد فيه مساجد وأمة تعبد الله، ما أصبح هناك حاجة إلى أن نغزو بريطانيا ولا فرنسا، والله ما يجوز. الغزو ما هو؟ اعلموا أن إمام المسلمين لما يقدر على غزو بلد كافر يرسي سفنه أمامه، يوقف جنود أمامهم ويقول ادخلوا في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام صرحنا لا قتال ولا جهاد، وإن قالوا ما ندخل في الإسلام يقول اسمحوا لنا أن ندخل نعلم الجاهلين الإسلام، فإن قالوا تفضلوا لا قتال ولا جهاد، فإن رفضوا الثانية كالأولى يقاتلوا حتى يخضعوا ويخنعوا ويسمحوا للمسلمين أن يدعوا إلى الله في بلادهم. الآن استجاب الله لنا وهكذا، وأصبح بلاد الكفر مفتوحة للمسلمين. فرنسا فيه 3000 مسجد، فهمتم عني هذه الكلمة وإلا لا؟ فلهذا قلت الآن المؤمنون يسلمون في فرنسا يوميا، في بريطانيا في روسيا يجدون إخوانهم المسلمين، ما يحتاجون إلى الهجرة، مسموح لهم أن يعبدوا الله. لو كان من أسلم يقتل يجب أن يهاجر، من أسلم يمنع من أن يعبد الله يجب أن يهاجر، فما دام يسلم ويجد مجالا لأن يعبد الله ويدعو إليه فلا حرج. وقلت أيضا على إخواننا المسلمين ممن أسلموا ودخلوا في الإسلام وممن هاجروا إلى ديار الكفر ونزلوا بها، عليهم أن ينوا أنهم مرابطون في سبيل الله لنشر الإسلام، لنشر دعوة الإسلام، يعلمون الناس الإسلام ويدعونهم إليه، فيعتبرون أفضل الناس على الإطلاق، أفضل من أهل الحرمين الشريفين. من ظفر بهذه النية ونوى أنه مقيم في بلد الكفر لنشر الإسلام لدعوة الله عز وجل أصبح مرابطا، ورباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. وهذا باب فتحه الله. نعم. رابعا، خطر الشح وهو البخل بما وجب إخراجه من المال والحرص على جمعه من الحلال والحرام. من هداية الآيات حرمة الشح، الشح والله حرام، الشح كالبخل كلاهما حرام، إلا أن الشح مرض في النفس يحمل صاحبه على البغي والعدوان والشر والفساد، بخلاف البخل، البخل يمنع ما يعطي، لكن الشح أيضا يحمل على المعصية والجريمة والموبقة كالقتل والزنا. إذن فنبأ إلى الله من الشح، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا منه. اللهم طهر قلوبنا من الشح يا رب العالمين، واجعلنا من المنفقين في سبيلك المطيعين لك ولرسولك، وصل اللهم على نبينا محمد. أخيرا، بيان طبقات المسلمين ودرجاتهم، وهي 3 بالإجمال: أولا المهاجرون الأولون، ثانيا الأنصار الذين تبوأوا الدار أي المدينة وألفوا الإيمان، ثالثا من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى قيام الساعة من أهل الإيمان والتقوى. هداية الآيات ما سبق أن قلت لكم إننا 3 أصناف: المهاجرون أفضلنا، دونهم الأنصار أفضلنا، بعدهم من جاء بعدهم وآمن واستقام ولم يسب صحابيا ولا صحابية ولم يذم مؤمن ولا مؤمنا من المهاجر والأنصار إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الفئات 3.